فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبين السحر أمرا هاما حتى لا يدلس على الناس، يخبرون الناس ويخبرون فرعون: نعم أنت تستطيع أن تفعل هذا في الدنيا إذا قدر الله ذلك. هذا ليس دليلا على أنك على الحق، إنما تملك الدنيا فقط، إنما تملك الأجساد فقط ولا تملك الأرواح، إنما قد تملك القرار في دار الزوال، ولكنها في دار القرار ملك لله، فإنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ليس معنى أنك تستطيع أن تفعل بنا هذا أنك على الحق. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت تملك الأجساد ولا تملك الأرواح، فالروح في يد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء. قال خبيب بن عدي حينما هم المشركون بقتله: فلست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب كان في الله مصرعي. مش مهم القضية الموت ازاي، المهم ان هي تكون في الله. هذه قضية حتمية لابد أن يعلمها الناس، أنك تجعل الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيضة، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وهو ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بعقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. هكذا اختار السحرة، قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أنت تقول: أينا أشد عذابا وأبقى؟ ونحن نقول الإجابة: والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إذا أردت أن تفعل بنا ذلك أننا نعلق على النخيل حتى نعيش ما بين الحياة والموت، ولكنها فترة قصيرة، ولكنك سوف تدخل جهنم تكون فيها لا تموت ولا تحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا، نسأل الله أن نأتيه مؤمنين وأن يثبتنا على الإيمان. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات العلا. الله أكبر، كانوا يبحثون عن الدرجات العلا في القصر، الآن يتكلمون عن الدرجات العلا في الجنة. أولئك لهم الدرجات العلا. ما هي الدرجات العلا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وذلك جزاء من تزكى. أول كلمة قالها موسى لفرعون: هل أدلك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، في سورة النازعات. الكلمة التي رفضها فرعون اختارها السحرة.